عقبة من ولولا فضل الله عليكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Thank you.

لأولو الفضل منكم والسعة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم طيبات للطيبين

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قل للمؤمنين يغضوا

العاطف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت